إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أول ما تفقد هذه الأمة الأمانة وأن آخر ما تضيع الصلاة ولا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله. لأجل هذا فإن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش موته كانت الصلاة. ومعلوم لديكم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعمال الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فليس كل مصل مقيما للصلاة، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. دخل الزهري على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بدمشق فوجده يبكي، قال فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها ولم يضيعوها كلها. وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون عن أدائها في وقتها. والله سبحانه جعل لكل صلاة وقتا مفروضا. من الصلوات التي ضيعها أكثر الناس وكادت تكون نسيا منسيا صلاة الصبح، فصنف قليل من الناس يصلونها في المسجد جماعة مع الإمام تحضر صلاتهم الملائكة، وصنف ثاني تشبه بالنساء والعجائز يصليها في بيته في وقتها، وصنف ثالث وهم أكثر الناس لا يصلون الصبح إلا والشمس مرتفعة، إما في وقت الضحى أو بعده بقليل، وإما أن يصليها في وقت الزوال. وما علم أولئك أنهم يتخذون آيات الله هزوا، لو ذهب أحدهم إلى العمل لبكر وابتكر وغسل واغتسل. يقف أحدهم كالرصيف قبل مجيء حافلة النقل بزمن ليس باليسير خشية فوات وقت الدوام. أما خشي من يفعل هذا فوات الأجر عنه والثواب العظيم. ولم يقف هذا التخلف عن صلاة الصبح في شأن عوام الناس، بل تعدى وانتشر واستشرى حتى في أوساط المستقيمين الملتزمين. فيا لخسارة من فرط فيها، ولو علموا ما فيها لأتوها ولو حبوا كحبو السريان الصغار. إن من ضيع صلاة الفجر فقد عرض نفسه لحرمانها من أعظم نعيم في أهل الجنة، ألا وهو رؤية الجبار سبحانه وتعالى. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يا لا ينالكم ضيم ولا تعب ولا زحام في رؤيته، فإن استطعتم ألا تقلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دل هذا الحديث على أن رؤية الله سبحانه يرجى نيلها بالمحافظة على صلاتي الفجر والعصر. إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة ثم تشهد عند ربها لمن حضرها وصلاها جماعة. قال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأذلناهم وهم يصلون. أما يخشى من ضيع صلاة الفجر أن تشهد الملائكة عند ربها فيقولون: أتيناهم وهم ساهرون راقصون مغنون في قنوات الدعارة يتقلبون، وتركناهم وهم سكارى نائمون لصلاة الفجر مضيعون. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. إن الله سبحانه وتعالى بشر المحافظين على صلاة الفجر ووعدهم بالنور التام الكامل على الصراط حين ينطفئ نور المنافقين، فكان الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من حافظ عليها وصلى راتبة الفجر كانتا خيرا له من الدنيا وما فيها. من حفظ الفجر في جماعة كان له أجر قيام الليل إذا صلى العشاء في جماعة. فعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال أمير المؤمنين عمر: لأن أصلي صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويسأل عمن لم يصل الفجر حرصا منه على مشاركة إخوانه له في هذا الأجر العظيم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال: إن هاتين الصلاتين الصبح والعشاء إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتيتموهما ولو حبرا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة في القرب إلى الله، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه يعني لسبقتم إليه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر في الجماعة أسأنا به الظن، فهل ترضى أيها المتخلف أن يساء بك الظن؟ هل ترضى أن تكون في زمرة المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ هل ترضى أن تكون ممن يقول الشيطان في أذنه؟ روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام فلم يستيقظ حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. أقول الذي تسمعون ونستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله سبحانه وتعالى أعد للمحافظين على الصلاة جنات الفردوس يرثونها هم فيها خالدون، وبالمقابل فقد أوعد المتخلفين والمتهاوهين فيها عذابا عظيما لا تستطيعه الجبال الرواسي الشامخات، عذاب في القبر والبرزخ إلى يوم الدين. وأي عذاب؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. في صحيح الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات يوم: إنه أتاني الليلة آتيا ملكان في المنام، وأنهما انبعثا لي، وأنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، على رجل نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيذلغ رأسه، يفتته فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج الحجر، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ فقالا لي: انطلق انطلق. جاء في آخر الحديث فقال له: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يصلي الصلاة في الجماعة. فلا إله إلا الله، كيف نسمع هذه الأحاديث تتلى علينا ثم لا نبالي بصلاة الفجر؟ يضرب رأسه ويفتت، ثم يضرب مرة ثانية فيفتت إلى يوم الدين، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ما أصبر النائمين على عذاب الجبار. ألا تعلم أيها المسلمون أن المفرط في صلاة الفجر لا عهد له عند الله ولا ذمة، فهو مثل الهشيم تذروه الرياح وتتلاعب به الشياطين ذات الشمال وذات اليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل من عند الله فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني افترضت على أمتك خمس صلوات، خمس صلوات، فمن أوفى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له بهن عهد أن يدخله الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. فمن صلى الصبح في جماعة كان في همة الله وأمانه ورعايته في الدنيا والآخرة. إذا استيقظ ذكر الله فانحلت العقدة الأولى التي يعقدها الشيطان على قافيته، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وكان طيب النفس نشيطا، وإلا قال خبيث النفس كسلان كما جاء في صحيح مسلم. أليس من العيب أن يسهر الفساق في مراقصهم في سبيل الشيطان قليل، ثم يتثاقل أكثرنا عن صلاة واحدة في سبيل أرضاء الرحمن الرحيم؟ أليس من العيب أن تمتلئ المساجد يوم الجمعة ثم تصبح خاوية على عروشنا في صلاة الصبح؟ أي عذر يجده المتهاونون أمام الله سبحانه؟ قد يحتج البعض بأن وقت العمل في مؤسساتنا له نظام إفراطي لا يراعي وقت صلاة الظهر والعصر، ولكن هيهات هيهات، أي حجة يدري بها هؤلاء إذا تخلفوا عن صلاة الفجر؟ لماذا لا تمتلئ المساجد في صلاة الصبح كما تمتلئ في صلاة الجمعة أو في صلاة التراويح؟ لو ذهب أحدنا إلى السوق، إلى سوق السيارات أو سوق المواشي أو سوق الملابس، لما اكتحلت عينه بنوم، همه الأكبر التبكير إلى شر البقاع. أما المسابقة في خير البقاع فليس لها مكان في قلبه وذهنه وشغله، وهذه من ثمرات من لا يعظم شعائر الله. أليس من الحماقة أن تقسم الأرزاق بعد صلاة الصبح ويبارك في أرزاق المبكرين؟ وأكثر الناس عن هذا غافلون نائمون. كيف ينصر الله أمة ضيعت صلاتها واتبعت أهواءها؟ أتظنون جيلا يصلي الصبح في وقت الضحى يخرج الله به اليهود من فلسطين؟ أتظنون أناسا قبل نومهم ينهون أن لا يستيقظوا إلا في وقت العمل ينصرهم الله على النصارى؟ كلا وألف كلا. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ كيف يضيق لإنسان يسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خيرا من الصلاة؟ لا أدري كيف يهنم المتخلفون عن صلاة الفجر في المسجد وقد أصابوا نصيبا من النفاق. فالبدار البدار إلى المساجد، وليرفض المتخلفون غبار النوم عن آذانهم، وليعلموا أنهم مقترفون لكبيرة من كبائر الذنوب، وليوقنوا أن السبب الأكبر في تخلفهم هي ذنوبهم وآثامهم التي كبلتهم ورفضتهم. سئل الحسن البصري عن قوم عجزوا عن القيام لصلاة الليل فقال: قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم ذنوبكم. روى الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. والمقصود بالنيران ها هنا هي الذنوب والمعاصي. وأخيرا اعلم أيها المتخلف أن الصلاة أنيسك في ظلمة القبر يوم لا أنيس لك إلا العمل الصالح. روى الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر فقال لأصحابه: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.